بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصوت واضح. الحمد لله. تكلمنا في الدروس الماضية عن الإعجاز العلمي في أصغر مخلوق في الأرض، ولعلنا اليوم نتكلم عن مخلوق كبير جدا في الإعجاز. سنتكلم إن شاء الله عن بعض الإعجاز في علوم الأرض، وقد تكلمت من قبل أن الغيب الذي تحدثنا عنه الآيات القرآنية أو السنة النبوية تخبرنا عن غيب ما كان للبشر أن يطلعوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه صغير جدا لا يرى إلا بالمجهر كما مر معنا في المنويات والبويضة وحاملات الوراثة، لا بد له من ميكروسكوبات ضخمة بل وإلكتروني. وقد يكون الغيب من حيث الكبر والضخامة، مثل الأرض، هذه الأرض الواسعة الكبيرة. الحقائق قد تغيب لأن يعني موجودات المشاهدة لتلك الحقائق واسع جدا لا يمكن الإحاطة به، مثل الذي مر معنا عن الحديث في أخفض منطقة في الأرض، ومعناها أنها قد تكون رأت الأرض كلها. يعني لابد لهذا الشخص الذي يتكلم عن أخفض منطقة في الأرض، لابد أن يكون قد سار في الأرض جميعها وعرف المنخفضات والمرتفعات ثم توصل إلى تلك النتيجة. وقد يكون الغيب الذي يخبرنا عنه الشرع والقرآن والسنة عن الماضي في التاريخ، فيما مضى من أحداث كتاريخ الأرض وتكوينها والسماء مثلا، وكقوله تعالى وهو يتحدث عن الأرض أنها متى، يعني متى خلقت وكيف خلقت. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني لم نكن موجودون، لم نكن موجودين في هذا الوقت الذي خلق الله سبحانه وتعالى الأرض. يعني بيننا وبين خلق الأرض أكثر من 4.5 مليار عام منذ خلقت هذه الأرض، ولم نكن حاضرين في وقتها ولا نعلم كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض. ولكن نفس القرآن ونفس الآيات تحدثنا أنه ممكن أن نعرف متى خلقت وكيف تكونت، لأن الله يقول: تركت لكم آيات إذا نظرتم إليها عرفتم كيف بدأت الخلق، أو كيف بدأ خلق الأرض، أو كيف تمت الأرض والمحيطات وغيرها، كقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. صحيح أنا ما أشهدتكم خلق الأرض ولا رأيتم ولا تكونوا موجودين، ولكنكم إذا ما سرتم على هذه السنن التي أنا أربطها لكم أو أضعها أمامكم ومشيتم عليها، فإنكم قد تعرفون كيف خلقت الأرض وكيف بدأت. فقد جعل الله لنا علامات تدلنا على كيفية خلق الأرض، إذا اتبعناها علمنا كيفيتها. وقد يكون هذا الغائب الذي يحدثنا عنه القرآن في باطن الأرض كما سنرى، تحجبه عنا قشرة الأرض بل طبقات الأرض، ومع ذلك يحدثنا القرآن ويخبرنا عن ذلك الباطن المحجوب عنا الذي لا نشاهده بالأبصار التي معنا. وهنا تأتي الوسائل الحديثة بوسائل جديدة لم تكن متوفرة لمن قبلنا، ترسل أشعاعات وإشعاعات وموجات معينة إلى باطن الأرض فتنكسر في طبقاتها عن كل سطح، فتبين لنا أن هناك طبقات كما سندرس إن شاء الله في المستقبل، وتبين لنا أن الأرض فيها طبقات وأن بين كل طبقة وطبقة كذا كذا مسافة، تعطينا صورة يمكن ترجمتها من جهة العلماء إلى معرفة كيفية باطن الأرض. هذا كله من الإعجاز. وشيء آخر من الإعجاز والسنة التي تحكم المادة، فالعلماء يدرسون خصائص الكون والمواد ويتوقعون لها سلوكا معينا مثلا، لأنها سلكت السلوك الفلاني وسينتج عن النتيجة الفلانية مثلا كذا. فمثلا عندما يتكلمون عن نهاية الكون يقولون أن هناك نظريتان. النظرية الأولى التي يعني تكلموا عنها في 1922 تقريبا، تكلموا عنها قالوا أن الكون يتمدد. ف 1922 لما جاء هابل بمنظار وهو أكبر منظار في العالم الأمريكي، هذا الذي أخذ يشاهد المجرات والكواكب، كان يملك هذا أكبر تلسكوب في العالم، أخذ يراقب المجرات فوجدها تتباعد هذه المجرة عن تلك المجرة، فقبة السماء التي تحيط بنا كل ما فيها يتباعد، فوصل إلى أن الكون يتمدد. استطاعوا أن يحسبوا بعد كم سنة كم سيكون المسافة بين المجرة الفلانية والمجرة الفلانية، وبالتالي حجم القبة التي نحن فيها كيف ستكون وكيف تتمدد يعني حتى متى سيكون الأرض في جهة والقمر في جهة والشمس في جهة، فسيحصل خسوف وسيحصل كسوف، ويتكلمون عنه قبل حدوثه بسنوات عديدة من خلال علم توصلوا إليه في الحسابات، وهذا ليس فيه شيء ولا قدحهم في التوحيد، فتوصلوا إلى أن الكون يتمدد. ثم هذا التمدد يصل إلى أن يتلاشى في الكون ويفقد الترابط، وهذه النظرية طبعا لا يؤيدها إلا القلة القليل. قالوا أن الكون منذ خلق وهو يتمدد، يعني لو كان في صورة الآن تنظروا إليها يعني كالانفجار، إحنا قد تكلمنا عن هذا من قبل، انفجار يعلو في السماء، من شدة الانفجار يعلو ويتمدد، فإذا ما وصل إلى نهاية قوة هذا الانفجار فإنه يتلاشى ويضيع في الكون. يعني لو أن إنسان بيده مثلا مطاط يمتط ويمطه ويمده أكثر فأكثر فإنه يصل إلى أن يتلاشى قال وينتهي. هذه النظرية الأولى وهي معها القلة القليلة. النظرية الثانية تقول أن الكون يتمدد، ولكنه عندما يصل إلى نقطة حرجة، قالوا إذا وصل إلى نقطة حرجة مثل المطاط السلسلة الثانية اللي عجز القرآن والسنة لا بأس، لكن ما أدري هل فيها هذه، أنا أرسلت لكم هذه عن الأرض أو لم أرسلها، ما أدري، لعلها تكون موجودة إن شاء الله معكم. قالوا هذه المنطقة الثانية الذي هي النظرية الثانية أنها كالمطاط يحتاج إلى أن يصل إلى منطقة حرجة فيفلت، فيقولون فإذا وصل إلى النقطة الحرجة وكان الكون مادة، هناك في الكون مادة للجاذبية بدرجة كذا وكذا، فإن الكون سينكمش مرة ثانية وسينطوي طيا، وسيحدث عكس الانفجار العظيم عودة على بدء إلى تلك الحالة الأولى التي بدأ بها الكون. فهناك ذكرنا لكم أن هناك عالم استرالي، يعني الشيخ حاول يجتمع مع 5 من البروفيسورات كل في تخصصه، وأحدهم هذا البروفيسور قال أنتم تتكلمون في القرآن وفي كذا، أنا غدا أتي بمصحف أشتري من السوق وأنظر. فذهب واشترى مصحف وقال هذا المصحف أروني الآيات التي تتكلمون عنها، فأخذوا منه المصحف وأروه الآيات التي كانوا يتكلمون عنها، وهذه الآية كذا وهذه الآية كذا، فعلم واطمأن قلبه أن القرآن أو أن المصحف الذي في الشرق هو الذي في الغرب، وأنه لم يحرف وأن تلك الحقائق موجودة فيه. فقال أنتم تقولون دائما القرآن يسبق العلوم، القرآن يسبق العلوم، هل القرآن يسبق العلوم؟ كل ما توصلنا إلى شيء قلتم القرآن سبق. هل القرآن يقرر شيء العلم لم يصل إلى حقيقة بعد؟ مثلا قال نحن العلماء عندنا نظريتان عندنا قال نظريتان في نظرية الشمس والأرض أحسنتم هذا في الانفجار العظيم اللي يسمى بيج بان. يقول الآن عندنا نظريتان النظرية الأولى ومعها القلة القليلة تقول أن الكون يتمدد وأنه سيصل إلى تلاشي وينتهي وهذه معها القلة القليلة. والنظرية الثانية ونحن العلماء نؤيدها هي أن الكون سينكمش. هل القرآن تكلم عن هذه النظرية أو تلك وهو مع من من تلك النظريات؟ فقيل له إن القرآن تكلم عن بداية الكون وعن نهايته فتكلم وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والله لا أدري أي الشريحة التي أرسلتها لكم التي لكن لعل هذا إن شاء الله نتلاشى هذه الأشياء إن شاء الله في الفصل القادم أكون أرسل لكم ال ال ال ال ال إن شاء الله أرسلها لكم إن شاء الله أكون بنفس اليوم وحتى لا يحدث أي خلل. هذا أعتبره هذا الخلل جانب الذي أنا سببه لا بأس. فقيل له أن القرآن تكلم لا بأس. قالوا أن القرآن قالوا له أن القرآن بدأ بال تكلم عن بداية الكون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فعبر اسم الفاعل أنه لا يزال بتمدد لا يزال ممتد موسعون ممتد. ثم تكلم عن نهاية الكون وافتح المصحف بيدك في آخر سورة المؤمنون وهو يتكلم في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن هو يتكلم عن النظرية الثانية الآن الذي هي نظرية الطي ويؤيدها. تكلم أنه بدأ ثم تكلم أنه سيعود بهذه الطريقة وقال بعد ذلك قال هذا البروفيسور سجلوا اسمي معكم فأنا مستعد أن أحضر معكم في أي منتدى وفي أي مكان تريدونه فإن هذا علم يعني فهذا علم يشجع وهذا ليس فيه تناقض مع العلم وما دين لا يتناقض مع العلم نحن نؤيده. إذن كان عندنا أشياء يحجبها حجب جاء العلم الحديث بأساليب ووسائل ومعدات تمكن أن يصل بها إلى الأسرار فالتقى مع النصوص القرآنية وجها لوجه كما قال البروفيسور الألماني سلودر كنا نظن أنه كلما تقدم العلم خطوة أخذ من الدين شيئا قال لا ولا يمكن أن يلتقي الدين مع العلم لكن بعد أن رأينا ما في القرآن رأينا دينا يسير جنبا إلى جنب منسجما مع العلم العلم يتكلم والدين كذلك عن حقيقة واحدة فالدين بالأسلوب النصي والعلم يؤكد تلك الحقيقة بما يكشف من مشاهدة وما يرى من حقائق علمية. طبعا أنا هذه مقدمة بدأت بها لندخل إلى درس اليوم إن شاء الله ولا بد أن نستمر هذا الدرس أكثر من محاضرة وهو نتكلم فيه إن شاء الله عن الكوكب الأرض فنتكلم عن ظاهره ثم عن باطنه ثم عن ما يحدث فيه. قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. نظر العلماء إلى الجبال البركانية وما فيها من فوهة في أعلاها وهذا نشاهده كثير إذا صعدنا إلى أي جبل بركاني نرى أن فيه فوهة كأنه حصل شيء من الداخل وارتفع وخرج منه كالبراكين الذي نراها ونشاهدها اليوم يعني أشياء نارية تخرج فيقول شيء عجيب جبل يعني فيه فجوة من أعلى، لكن إذا سار في الأرض فسار بركان حديث تخرج من قمته النيران، وسير الحمم البركانية كما نراها الآن ونشاهدها في الصورة، فسير البراكين تخرج من قمته النيران والحمم البركانية التي تسيل فيرى، ثم تعود تلك إلى تكون جبل. فإذا رأى أثناء سيره في الأرض كيف يتكون الجبل فيقول هذا جبل بركاني نشأ عن براكين، فسيعرف كيف بدأ خلق هذا الجبل. إذا صعد إلى الجبل فسيرى حفريات في الأعلى كما نشاهد الآن على الصورة، حفريات وجدوا في بعضها أسماك وكائنات بحرية في قمم الجبال. ما الذي أوصل هذه القمة إلى قمم الجبال؟ إذن كان البحر في قمة الجبل. إذن يستطيع العالم الذي يسير في الأرض وينظر يعرف أن هناك بحار تغمر تلك الجبال وأن الجبال لم تكن، عرف هذا من السير في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا. لكن الكنيسة تربط ولادة الكون بحادثة واحدة. الكنيسة تربط حادثة الكون وجود الكون بحادثة واحدة، فيقولون وجد الكون هكذا، الأرض والشمس والجبال والأشياء هكذا هكذا هكذا، كيف هكذا وهو من حين خلق هكذا. العلم اليوم يصطدم معهم ويقولون هناك تطورات، هناك أشياء حدثت، هناك كانت نيران، الأرض انفصلت من الشمس، الشمس كانت كذا، الأرض كانت كذا، كانت ملتهبة الشمس الأرض ثم بردت ثم كذا. لا، وقد تكلمنا عن هذا في بداية دروسنا للإعجاز، وأنه حدث صراع بين الكنيسة وعلماء العلم التجريبي أدى إلى قتل أكثر من 33 ألف عالم من علماء العلم التجريبي، وقلنا لكم أن في نهاية المطاف انتصر علماء العلم التجريبي على علماء الكنيسة ومنعوهم من التحدث في أمور الحياة وأمور الناس، وحدثت تلك الصراعات. الكنيسة تقول وجد هذا الكون ولا يقبلون التطور، فهو كما هو من يوم ولد، بل قالوا في عام 1654 لما قاموا بمراجعة الحسابات لرئيس الأساقفة كما ذكر هذا في بعض الأسفر تبعهم، حددوا هو في سفر التكوين، حددوا المولد الذي خلق فيه هذا الكون، قالوا في 26 أكتوبر عام 1004 قبل الميلاد في الساعة 9 صباحا. العلم يقول خلاف ما في الكنيسة من تغيير آدم كيف يتكلم أنه خلق في 67 ذراع بذراعه هو، كيف آدم حتى اليوم ذراع أيش ما ولا أصبع من أصابع آدم زمان. طيب لكن ماذا بعد الانفجار؟ نحن نتكلم عن هذا الانفجار، ماذا بعد الانفجار؟ هذه الأرض كانت جزءا من المجموعة الشمسية كما مرت معنا في الصورة التي قبل هذه، وهي مادة واحدة وانفصلت من الأرض، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في حلقة مخصصة كيف انفصلت السماوات أو كيف انفصلت الأرض، أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذه إن شاء الله نتكلم عنها. البروفيسور إرنست بالمر صاحب المجسم اللي قلنا لكم أكبر مجسم في الأرض الذي تواجه مع الشيخ وكان يهرب من العلم، وكان قيل له أن الأصل في المخلوقات في الكون أنه دخان، وخلق الله من هذا الكون من هذا الدخان، قال لا، الأصل أصل السماء كانت كما في الكتب عندنا ضباب كوني. قالوا له لا، الضباب الكوني بارد والدخان ساخن، والضباب ليس فيه عتمة، والضباب ليس فيه عتمة، والدخان فيه ظلام وفيه عتمة، وليس فيه ضباب غازي وليس فيه غاز كذا وجسيمات فيه عالقة. فقال إذن غبار كوني، وهي النظرية عندهم الثانية وهو الاسم الآخر للتعريف عندهم. فقال له لا، الغبار لا يتكلم عن الحرارة ولا يتكلم عن الغازات ولا يتكلم عن الجزيمات. فقال إذا خلوه للمستقبل. وبعد سنتين كما قلت لكم أنه التقى بالدكتور مصطفى عبد الباسط. الدكتور عبد مصطفى عبد الباسط هناك في أمريكا كان مندوب الإعجاز العلمي، فأتى له هذا البروفيسور بالمر واتصل به وقال يأتيه من منطقة إلى منطقة، وركب كما قلت لكم الطائرة ووصل إليه، فقال أخبر الشيخ أنه أن الكون كما قال الشيخ سموك، أنه من دخان يعني. فرجع البروفيسور عن كلامه وتكلم وأيد ما قاله علماء الشرع من أن الكون كان دخانا، وهذا إن شاء الله سأتكلم كما قلت عنه. قالوا انفصلت الأرض وباطنها نار مثل الشمس تماما، ثم بدأت تبرد القشرة الأرضية فتكون جسما سميكا، والقشرة مملوءة بالبراكين تخرج على سطح الأرض تكون بسببها القشرة الأرضية، ثم تكونت عليها البحار التي قاع المحيطات التي بسبب البراكين، لأن مع البراكين كان يخرج فيه ماء بشكل بخاري فيتكثف فيكون البحار. وهذه من خلال ما لخصوه في أكبر مرجع في كتاب اسمه الأرث لأحد البروفيسورات وهو مستشار الرئيس الأمريكي كارتر فرانك بريس، معه كتاب اسمه الأرض، هذا مستشار كارتر، خلاصة الأبحاث وخلاصة أبحاث العالم أتى بها. قد باطن الأرض ناري بركاني يطلع منه براكين ويرمى إلى الأعلى، انظر إلى يرمى إلى الأعلى ويكون الصهير البركاني فيبرد ويسبح ويتراكم ليكون الجبال ويكون قاع المحيطات، ويخرج منه الماء ويخرج منه النبات، لأنه هناك أشعة التي كانت تنزل من السماء قاتلة التي تقتل طبعا كل حيوان وكل حي منها النباتات، وكانت النباتات في قاع البرك، والأكسجين الثلاثي هو الأوزون تكون حول الأرض ليمنع من وصول تلك الأشعة ويمتص الأشعة القاتلة، وأصبح لا يسمح لها بالنفاذ إلى الأرض. واستغرق هذا وقتا طويلا، فكما تكون الأوزون الجديد كلما تكون أوزون جديد خرج نبات جديد واقتربت منه إلى سطح البركة. هذه العملية أنشأ عنها الجبل البركاني، والجبال الأولى في الأرض كلها كانت عبارة عن جبال براكين. إذن الصهير البركاني خرج وكون قشرة الأرض، هذا واحد، وكون قاع المحيطات، وخرج معه الماء وكون المحيطات، وخرجت النباتات وأرسيت الجبال. الجبال لما كانت ثقيلة بخروجها ضغطت على ما تحتها ومدت لها جذورا إلى أسفل. الآن وقبل هذا كان إذا سألت عرف الجبل يقول الجبل هو عبارة عن مرتفع من الأرض يتكون كذا، وهذا التعريف كلها موجودة في الكتب العربية وغير العربية، الجبل هو الكتلة المرتفعة من الأرض، هذا خطأ. الآن الأشياء العلمية تبين أن الجبل عبارة عن هذا المرتفع يمده من الأسفل أضعاف ما في الأعلى، قد يصل إلى 15 ضعف في الأسفل، والأعلى إنما هو عبارة عن نتوء وبروز بسيط جدا، لأنه عبارة عن وتد، عبارة عن مراسي، عبارة عن ما يمسك فيه الأرض من أن تميد كما سيأتي معنا. الله سبحانه وتعالى، نحن سنتكلم عن الجبال، سنتكلم إن شاء الله عن الجبال وأنها الجبال أوتادة والجبال أرساها، سنتكلم إن شاء الله عنها، لكن نحن نقول الآن والأرض بعد ذلك دحاها، هذه الآية فقط. والأرض بعد ذلك، الآية هذه جاءت بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن آيات كثيرة قبلها، أن أنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها، إلى أن وصل والأرض بعد. هذه الآيات لو تكلمنا عنها كل آية تستغرق أكثر من المحاضرة، لكن نحن نتكلم عن هذه الدحر فقط. فقال والأرض بعد ذلك دحاها، ما هو الدحو؟ الدحو في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى مد ويأتي بمعنى ألقى. انظروا إلى هذا التفصيل وهذا العلم وهذا الكم وهذا الخضم الذي استمر معهم قرون ليتوصلوا في الأخير إلى أن من أراد أن يعرف كيف بدأ خلق الأرض فعليه أن يسير في الأرض. هذا أول شيء، من أراد أن يعرف كيف خلق أو خلقت الأرض وخلق الجبال وخلق هذه، فعليه أن يسير في الأرض، ولا يمكن وليس هناك طريقة أخرى غير هذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ. هذا واحد. توصلوا بعد ذلك من خلال معرفتهم، من خروج البراكين من قاع الأرض، هذه خرجت البراكين والصهير والكذا، وعرفوا السيال والمواد التي في باطن الأرض، وكيف خرج هذا الصهير البركاني وخرج أخرج القشرة الأرضية. هذه القشرة الأرضية التي سنتكلم إن شاء الله عنها هي عبارة عن كما يبينها العلماء، يقولوا كقشرة التفاح بالنسبة للتفاح. بالنسبة القشرة، هذه القشرة الأرضية بالنسبة للأرض كالقشرة التفاح بالنسبة للتفاح، وهي في أماكن يعني تصل إلى 33 كيلو تقريبا سمكها وارتفاعها عن باطل عن القشرة. يعني هي القشرة وحدها سماكتها سيأتي في أماكن معانا تصل إلى 33 كيلو، في أماكن إلى 7 كيلو، وفي أماكن إن شاء الله سأتحدث عن هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا أن هذا الخضم في الأخير توصلوا إلى هذا، وأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأرض تكونت بهذه الطريقة، يعني تخرج همم بركانية ثم تمتد. هناك بركان جديد اسمه بركان كريوي، لا يزال منذ 20 سنة يفور، أو أكثر من 30 سنة لا يزال يفور. وجدوا أن الجزيرة امتدت عشرات الكيلومترات بسبب هذا الصهير البركاني. إذن عرفوا أن من خلال البراكين التي تخرج من الأرض تتكون قشرة الأرض، تمتد فتكون الأرض، وأن الجبال ترفع إلى الأعلى رميا إلى الأعلى، يتكون الجبل ويثبت الأرض. الله سبحانه وتعالى قال: والأرض بعد ذلك دحاها. إذن الدحو كما قلنا لخص هذا الأبحاث كلها، الله سبحانه وتعالى لخصها في هذه الجزئية من الآية: والأرض بعد ذلك دحاها. بس يعني 100% تتراسق مع هذه من مع معنيين للآية. الآية ذات معنيين: دحو بمعنى المد وبمعنى الإلقاء. إذن الأرض تتكون بطريقة المد، وهو إذا خرج الصهير هذا البركاني امتد وكون القشرة الأرضية هذه التي زرعها، وكذلك يخرج بطريقة الإلقاء: وألقى في الأرض رواسي، ألقى رمي، وهي تأتي برضو الدحي بمعنى الدحو بمعنى ألقى. كانت القارات كلها عبارة عن نواة صغيرة جدا، مع وجود هذه البراكين خرجت القشرة والغلاف الجوي وامتدت بشكل صهير بركاني، تركبت بعضها على بعض فكونت قشرة القارات وقاع المحيطات. هذه الآية قلنا لخصت الأبحاث كلها بأن الأرض تكونت بواسطة المد، وأنها أيضا طريقة الإلقاء، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه قال: الأرض بعد ذلك دحاها، أي مدها وألقى بها إلى الأعلى. يحتمل الإلقاء أيضا على الأرض، ويحتمل أيضا على الجبال، ولذلك سيأتي معنا في الدروس القادمة ونحن نتكلم عن الجبال ووظيفتها، الجبال ووظيفتها إن شاء الله. إذن إن شاء الله نتكلم عن الدروس القادمة في عن الأرض أو عن الجبال ووظيفة الجبال ما هي إن شاء الله. سيأتي معنا أنها كيف ألقيت، أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث لما خلق الأرض جعلت تميد فألقى عليها الجبال، ألقى ألقى شوف ألقى يعني من باطنها، ألقى عليها الجبال فعاد بها عليها، شوف فعاد بها عليها كما في الحديث فاستقرت. جعلت تميد لما خلق الله الأرض، جعلت تميد فألقى عليها الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. وفي رواية أنه فتعجبت الملائكة من هذا. فمن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام أن طريقة معرفة خلق الأرض وكيف بدأ خلق الأرض أنه لا بد من السير فيها؟ نحن قلنا الآن إذا رأينا شخص يسير في الأرض وينظر إلى الأحجار ممكن يقولنا هذا مجنون، لكن هم لا، لا بد أن يبحثوا، الغرب لا بد أن يبحث بالوسائل التي تهديه وتوصله إلى معرفة ما هو الأسرار والأشياء العلمية الدقيقة التي هي عندنا الأصل ونحن نكون الرواد فيها، نحن تركناها وهم أخذوا بها. لما وصل العلم إليهم عن طريق المسلمين في تلك الأيام التي قد مر معنا هذا الأشياء في الدروس أخذوا به وأخذوها سنن، فساروا في الأرض فوجدوا أن الأرض إذا أردنا أن نعرف كيف تكونت فلا بد من السير فيها، وأن الجبال سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة ونحن نتكلم عن مهمة الجبال، أن هناك كان لغز اسمه لغز الهند ما استطاعوا أن يعرفوا أن هناك أسرار، كانوا يسموه هذا أسرار، كيف أرسلوا موجات وإشعاعات فسموه لغز الهند، سنتكلم عنه إن شاء الله هذا في الدروس القادمة إن شاء الله في درس مهمة الجبال إذا مد الله بنا العمر وبالله التوفيق. ونستأذنكم الآن لأنني مشغول، وإذا هناك سؤال أو شيء ممكن نتكلم عنه ببضع دقائق. هل عندكم سؤال؟ الدورة إن شاء الله دورة النحو، دورة النحو إن شاء الله في الأسبوع القادم أنتم ترتبوها، وإن شاء الله نبدأ فيها من هذا الوقت تكون الساعة 10 إلى الساعة 11 من بعد الساعة 9، ولو أخذناها حتى كل يوم، كل يوم ما عندي مشكلة إن شاء الله. من الأسبوع القادم إن شاء الله أتكلم في النحو ونأخذها دورة إن شاء الله مكثفة لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام حتى أسبوع، مو مشكلة يعني إن شاء الله إذا لم يحصل طارئ لسفري، لأنه هناك احتمال 30% أن أسافر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما فيه الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.